وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: اختلف الناس في الكبائر ما هو. هنا شرط لتكفير السيئات اشتراط اجتناب الكبائر، والذنوب على درجات، ليست الذنوب متساوية ولا متكافئة، فمنها ذنوب عظيمة ومنها محقرات صغيرة. فجعل اجتناب الذنوب الكبائر شرطاً لتكفير السيئات والصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فما هي الكبائر؟ قال رحمه الله: اختلف الناس في الكبائر ما هي. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. إذن هذا معيار للكبائر، ما ورد فيه الوعيد إما بعذاب مخصوص من نار أو لعن أو عذاب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية. إذن يحتاج الأمر إلى تدبر هذه السورة من أولها إلى هذا الموضع، ما ذكر فيه فهو الكبائر المرادة في هذا الموطن. وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. هذا بمعنى القول: انظر لا تنظر، عفواً، لا تنظر إلى معصيتك وانظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى من عصيت. فبهذا المعيار كل الذنوب كبائر. وعدها بعضهم 17. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. لذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم وفق هذه الضوابط المتنوعة، الضابط الذي ذكره سيدنا ابن عباس والضابط الذي ذكره سيدنا ابن مسعود وما ورد في الأحاديث الشريفة، ما ورد من ذكر هذه كبيرة، حاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يصنفوا كتباً يستفرغون وسعهم في عد الكبائر. فالإمام الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي، صنف كتاب الكبائر، وأيضاً الإمام الفقيه ابن حجر المكي الهيتمي صنف كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وبلغ بها أكثر من 400 وكذا، رتب كتابه أقول الكبيرة الأولى، الكبيرة العاشرة، الكبيرة العشرون، كبيرة المئة، الكبيرة المئة والثلاثون، كبيرة من المئتين إلى آخره. كل هذه الذنوب وضع لها أبوابا تحت عناوين الكبيرة رقم كذا. فهذه الكبائر ما السر في عدم تحديدها؟ يأتي واحد يقول لما يختلف العلماء في أمر لا داعي للاختلاف فيه؟ لما لا تكون الكبائر محددة معروفة؟ فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا هو نفس الجواب عن إبهام ليلة القدر وعن إبهام ساعة الجمعة. لما أبهمت ساعة الجمعة ولما أبهمت ليلة القدر؟ حتى يجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة. وكذلك أبهمت الكبائر حتى يجتنب الإنسان في التوقي، حتى يبقى على خوف أو وجل. أما لو عرف أن هذه كبائر 1، 2، 3 مواد قانونية، 7، 8 مواد قانونية، في القانون في شيء اسمه جريمة، وفي شيء اسمه جناية، وفي شيء اسمه جنحة. الجريمة شديدة، الجناية أو ما أدري الجناية أشد أم الجريمة أشد، مهم في تقسيم، وهذا التقسيم يؤثر على السجل العدلي. الجنح أو الأشياء الخفيفة لا يدخلونها في السجل العدلي، المحكوميات على الجرائم يدخلونها. مهم، فهناك إذن تصنيف قانوني، فمن يريد أن يرتكب شيئاً يعرف هذا الذي سيرتكبه من أي الأشياء فيرتكبه. من هذا الباب فسر بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم تصرف ابن عباس رضي الله عنه في فتواه بأن لا توبة لقاتل. سيدنا ابن عباس أفتى أن لا توبة للقاتل، وأفتى مرة أخرى أن للقاتل توبة، وهو مقتضى الآيات الكريمة. فقال بعض العلماء الرجلان مختلفان، هناك مستفتي قتل وانتهى من القتل، وجاء تائبا يسأل ابن عباس هل للقاتل توبة، فأفتاه بالتوبة. وهناك رجل آخر لم يقتل بعد، في عينيه إرادة القتل، يريد أن يأخذ من ابن عباس فتوى حتى يقتل بدم بارد. فابن عباس كان صاحب فراسة، فأفتاه أن لا توبة لقاتل. لا تأتي تقول ابن عباس أفتاني أن الله يتوب علي. فمثل هذا من أجل إبهام الكبائر، من أجل أن لا يتذرع أحد إلى الوقوع فيها. ورب عمل واحد يكون من إنسان كبيرة شديدة، ويكون من إنسان آخر ليس كبيرة، ليس معصية. كيف مثلا؟ سنضرب مثال. يعني الشيء الواحد نفسه من إنسان يكون كبيرة من الكبائر، من إنسان آخر لا يكون كبيرة من الكبائر، ربما يكون طريقا إلى الطاعة. مثلا لنفرض أن امرأة مؤمنة متدينة جاءت إلى نصف هذا المسجد، وأمام الناس بعد انقضاء الصلاة كشفت حجابها وكشفت ستارها وظهرت كاسية عارية، ما حكم هذا الصنيع؟ ماذا نسميه؟ كبيرة والعياذ بالله من أشد الكبائر. امرأة أخرى لا عهد لها بالصلاة أبدا، ولا تعرف المساجد نهائيا، وبعيدة عن الدين بالمرة، فهي لا تعلم حدود الله، ولا تعلم أحكام الله، ولا تعلم أدب الإسلام. سمعت شيئا في المسجد، دخلت لترى ما هو، هل هذه مثل هذه؟ ليس مثل بعض. الفعل نفسه نفس الفعل، لكن ما الفارق؟ حال الشخص، حال الشخص فارق شديد جدا، فهذا غير هذا. الصورة واحدة، العمل واحد، المظهر الخارجي واحد، لكن المقصد مختلف جدا. أيضا لو افترضنا أن هناك سلمان، سلم إلى الأعلى وسلم إلى الأدنى، وفي رجل في السلم النازل يقف يعني دون أعلى درجة بدرجتين، ورجل في السلم الصاعد يقف فوق أدنى درجة بدرجتين، كيف؟ من أحسن؟ هذا أم هذا؟ الصاعد أحسن، لكن بالنظر بالعين المجردة كيف الفارق بينهما؟ الفارق شديد جدا. يتبادر إلى الأذهان ماذا؟ أن هذا أحسن. لا والله هذا أحسن، لأن هذا إذا أدركه الموت، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما هذا الرجل يفر من دين الله، وإن كان لم يبتعد كثيرا لكن هو فار من دين الله. إذن هذا مختلف عن هذا، رغم أن النظر المجرد هذا في درجة أعلى من هذه الدرجة. فإذن الكبائر، الكبائر أبهمت من أجل أن يجتنبها الناس وأن يجتهدوا في اجتنابها، وأيضاً حتى تتسع لاختلاف أحوال الخلق واختلاف أحوال الناس. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم عد بعض المعاصي من الموبقات الشديدة، ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله والعياذ بالله تعالى، والسحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر فيه استعمال للكفر. وقتل النفس، قتل النفس الله تعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إذن بعد الشرك بالله قتل النفس من أشد الموبقات. وأكل الربا، نسأل الله السلامة، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. فلا شك التولي يوم الزحف يعني عندما يكون المسلمون في إقبال فيهرب من جيش المسلمين ويولي العدو ظهره ويستدبر العدو. وقذف المحصنات العفيفات، يقذفهن بالفاحشة والعياذ بالله تعالى. فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر، وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها. فمنها عقوق الوالدين، من كان عاقاً لوالديه كان عاقاً لله تعالى. لا تجد واحد عاقاً لوالديه مرضياً لله أبداً. قد تجد إنسان مرضي لوالديه عاصي لله، قد تجد. أما إنسان عاق لوالديه مطيع لله هذا لا تجد. عقوق الوالدين وشهادة الزور، شهادة الكذب، واليمين الغموس، نسأل الله العافية، اليمين الغموس على أمر قد مضى. اليمين الغموس ليس لها كفارة، الأيمان قد تكون على مستقبل، والله لتأكل، والله لتشرب، والله تأتي عندي، هذا يسمى يمينا تطلب فيه التأكيد من أجل أن يفعل صاحبك ما تقسم عليه، فإن فعل ما أقسمت عليه نجوت، إذا لم يفعل حلفت يمينا وما أتى عندك، حلفت يمينا وما أكله، فماذا عليك؟ عليك كفارة. لذلك من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، إبرار المقسم، إبرار المقسم يعني لا تجعل صاحبك الذي أقسم على أمر يحنث فتفعل ما ذكر لك، ويكره لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فبعض الناس هداهم الله تعالى لغتهم دائما بالحلف في إلزام الناس بالأشياء، كل أراد أن يأكل مرحبا، ما أراد أن يأكل خيرا إن شاء الله، ما في داعي أن تحلف فتأثم. وكثير من الذين يحلفون لا يكفرون ولا يعني يعتبرونه أمرا لغوا، هذا كله يحتاج إلى كفارة إذا كان يمينا. أما اليمين على أمر قد مضى، أمر مضى، هل ذهبت؟ لا والله ما ذهبت، هذا وكان قد ذهب، هذا اسمه يمين غموس. والله ما أكلت، هذا الأولاد في البيت أحيانا يأكل نصف الطعام فيقال من أكل هذا؟ يقول والله ما أكلت شيئا. طيب هذا يمين، يمين غموس. هو ماذا يقصد؟ يظن أنه ما أكله كله، لكن اللفظ ما أكلت شيئا يصدق على شيء قليل. لذلك لا نعتاد الأيمان، بعض الناس يحلفون الأيمان صادقين لكن يخشى أن تزل ألسنتهم في شيء لا يكون صادقا، فلا تعود لسانك الحلف، لا تعوده أبدا، لا في شيء مضى ولا في شيء يأتي، لا تحلف أبدا. كانوا رضي الله تعالى عنهم ربما تركوا أموالا طائلة حتى لا يحلفوا. القاعدة القضائية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأحيانا يأتي رجل يدعي شيئا ويكون مبطلا في الدعوة، ما عنده دليل، يدعي ادعاء، فتتوجه اليمين على المدعى عليه، احلف وتنجو. مثلا هناك أرض يختصمون عليها، فالمدعي يدعي أن هذه الأرض له، والمدعى عليه يقول هذه الأرض لي. فإذا لم يأتي المدعي ببينة من شهود وإثباتات تنقلب الأمور أن يحلف المدعى عليه أن هذه أرضه فتسقط الدعوة. فكثير منهم رضي الله تعالى عنهم كان يتورع أن يحلف ولو كان الحق معه، لما كانوا يخشون أن يكون ثمة قدر من الله تعالى في مصيبة توافق ذلك اليمين الذي حلفه، فماذا يقال؟ حلف يمينا كاذبة، فلذلك يترك هذه الأرض ولا يريد أن يحلف اليمين ولو كانت حقا له. فالحلف إذن أمر شديد جدا. والزنا والعياذ بالله تعالى، وهو ثالث شيء بعد الإشراك بالله وبعد القتل، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والسرقة طبعا تحت كل واحدة منها أبواب كثيرة، تحت الزنا يدخل مقدماته، تحت السرقة يدخل الغصب والجحد العارية والنهب وإلى آخره، وشرب الخمر والعياذ بالله تعالى، والنهبة، النهبة تتبع السرقة. الفارق بينهما: السرقة تكون خفية، النهب يكون علانية. والقنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله يعني إنسان والعياذ بالله تعالى يقول خلاص نحن فعلنا معاصي كثيرة والله تعالى لن يتوب علينا، لذلك نكمل المعصية. بعض الفساق يستخدم هذا المنطق هازئاً، لكن يتحول الأمر من الهزل إلى الجد، يقول يا الله عصينا الله وعصينا الله نكمل، هو يقوله سخرية لكن تصير حالاً من أحواله، هذا اسمه قنوط من رحمة الله. والأمن من مكر الله، مثل بعض الناس يرون في أنفسهم مكانة عند الله تعالى فيظنون بأنفسهم أنه رفعت عنهم الأقلام، رفعت التكاليف، أو بتعبيرهم وصلوا. فقال بعض الصالحين العارفين وصلوا ولكن إلى سقر، يقولون فلان واصل، يعني أنه فلان خلاص ارتفعت الكلفة، لم يعد محتاجاً لا إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى كذا، صار من يعني من أهل البيت فلا يحتاج إلى التكاليف، سقوط التكاليف، هذا يأمن مكر الله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أو يظن الإنسان بنفسه أنه في مأمن من قدر الله، لذلك الإنسان يبقى خائفاً، يسأل الله تعالى حسن الختام، يسأل الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند وفاته سمعوه يقول لا بعد لا بعد، فكأنه استفهم أو شيء، فإذا بالشيطان بإبليس قد عرض له، فقال له فتني يا أحمد، يعني هربت مني يا أحمد، الآن ستموت خلاص نجوت. فماذا قال له الإمام أحمد؟ لا بعد، لا لم أفتك، يخاف على نفسه سوء الخاتمة في اللحظات الأخيرة، ما بينه وبين الدار الآخرة إلا ثواني أو لحظات أو دقائق، فيبقى الإنسان خائفاً من سوء الخاتمة. ومن كان يخاف من سوء الخاتمة هل يهزأ بأحد من الخلق؟ نسأل الله تعالى العافية. قد إنسان صاحب طاعة يرى صاحب المعصية فيسخر به منه، فيبدل الله الحال، يصبح صاحب المعصية صاحب طاعة، ويصبح صاحب الطاعة صاحب المعصية. ماذا تملك؟ لا تملك، لذلك تسأل الله حسن الخاتمة. إذا رأيت مبتلا ماذا السنة عند رؤية المبتلى؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. إذن الله عافانا، لست أنا عافيت نفسي ولا أضمن لنفسي دوام العافية، هذه العافية نعمة ومنة من الله تعالى، أسأل الله تعالى ثباتها. فهذا الأمن من مكر الله. ومنع ابن السبيل الماء، كان بعض الأعراب مثلا يسيطر على واحة، الواحة مجتمع الماء في وسط الصحراء، فيأتي أعرابي يبسط سلطانه على هذه الواحة، فيمر المسافرون، هؤلاء المسافرون يحملون الماء معهم، وربما نفد الماء وبقوا يومين يمشون بلا ماء يبحثون عن ماء، فيصلون إلى هذه الواحة فيقول لا أسقيكم، أو يطلب منهم ثمناً باهظاً جداً، هذا يمنع ابن السبيل فضل الماء. وهنا تذكر طرفة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الله أعلم بإسنادها، أن الإمام أبا حنيفة كان في ركب في طريقهم إلى الحج، وكان معه عسل، ففني الماء معهم، فرأوا أعرابياً فسألوه يعني الماء فأبى، ألحوا عليه في الطلب، فكان معه مزادة ماء، فقال لهم كل يعني ما يشرب واحد بدينار، يعني كأس صغير بدينار، مبلغ ضخم جدا، فيعني مضطرين، فدفعوا له شربوا قليلا حتى يروا ظمأهم. فجاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فسقاه عسلا، سقى الأعرابي عسلا، فهم لما اشتروا هذه المزادة اشتروها منه، مثلا كم فيها؟ فيها 10 يعني مقادير، 10 دنانير أو 5 دنانير أو نحوها، فكل واحد شرب بمقدار درهم، صارت المزادة لهم. هذا الأعرابي أكل من العسل فاحتاج إلى الماء، فقال اسقوني ماء، فقالوا له الشربة 10 دنانير، فما شرب، ثم عطش كثيرا فاشترى شربة 10 دنانير، فصار الآن الماء مقابل العسل، أكل عسلا وشرب ماء ورجعت 10 دنانير إليه. طيب، ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول الحديث المعروف: من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت ماذا؟ حسنة. سيدنا ابن عباس خص من هذا الحديث البيت الحرام، البلد الأمين الحرم، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد. الله تعالى ما قال ومن ألحد فيه، قال ومن يرد، يعني إرادة الشر في الحرم المكي تحتسب على الإنسان ولو لم يفعل الشر. ما هو الإلحاد في الحرم؟ هو الميل عن طاعة الله، ليس بمعنى الإلحاد الذي يستعمل الآن بمعنى إنكار الدين وإنكار الألوهية، الإلحاد بمعنى الميل. فمن الإلحاد في الحرم قتل الناس في الحرم، من الإلحاد في الحرم تخويف الناس في الحرم، من الإلحاد في الحرم صد الناس عن الحرم، هذه كلها أصناف من أصناف الإلحاد. من الإلحاد في الحرم الإساءة وعدم تعظيم البيت العتيق، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه كلها معاصي وكبائر. وورد في الحديث: ما تزال الأمة بخير ما عظمت حرمتها. الحرمة هي الكعبة، فتعظيم الكعبة وتعظيم البيت الحرام هو علامة بقاء الخير في الأمة، ولما تتطاول الأمة على البيت الحرام إذن التعظيم انتهى، إذن زمان الخيرية قد ولى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والنميمة، النميمة السعي بين الناس بالإفساد، والنميمة تحرم مع كون الكلام حقا وصدقا، كيف إذا كانت النميمة بالباطل أو كانت النميمة فيها جزء من الصدق، 10 من الصدق وتسعة أعشار من الكذب. وترك التحرز من البول، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس شيئا كبيرا في أعين الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، في رواية لا يستنزه، من بوله. ما الرابط بين عدم الاستتار أو الاستنزاه من البول وبين النميمة حتى يجمع بينهما في حديث واحد؟ غالب الأحاديث التي تذكر أشياء متعددة يكون بين تلك الأشياء رابط ما. ما الرابط بين النميمة وبين الاستتار من البول؟ البول من خاصيته سرعة الانتشار، كثرة الانتشار. النميمة نفس الشيء، فالبول نجاسة حسية، النميمة تشبه البول لكنها نجاسة معنوية في انتشارها وفي تطايرها وفي رشاشها وفي عدم إدراك الطرف لها. أحياناً الإنسان يكون نماماً وهو لا يدري وهو لا يشعر، ربما قتل إنسان بسبب نميمة، هذا يجب أن يفطن له في ما يسمى أمن المعلومات. أمن المعلومات هذا أمر من أسس الحرب، من أسس المعارك، أن يكون الأمن مطلقاً. كيف يعني؟ يعني مثلاً نحن في بلادنا بعض العوام لما يسلم على أحد يذكر اسمه مع السلام، مثلاً أهلين شيخ محمد، لما تذكر اسمي مع السلام؟ أنا أعرف اسمي وأنت تعرف اسمي، ليش تذكر اسمي مع بصوت عالي؟ ربما أنا في هذا الموضع في هذا المكان لا أحد يعرف اسمي ولا أريد أن أعرف، فيأتي هذا بسذاجة تامة، ماذا يفعل؟ يخبر باسمه. هذا هل يلقي لهذا بالا؟ ما يلقي بالا. طيب إذا كان هنا جاسوس يبحث عن هذا الشخص عرف اسمه بكل سهولة، يأتي من بعيد يأخذ له صورة يوصلها إلى من يهمه الأمر، بعد يومين والله اغتيل فلان. كيف اغتيل فلان؟ اغتيل فلان بكلمة تافهة لا يؤبه لها. هذه الانتباهات لا توجد عند الناس إلى هذه الدرجة، ينبغي أن يكون الانتباه. فأحياناً نقل الأخبار، نقل الأشياء يكون من هذا الباب. الآن في وسائل التواصل هذا أمر مليء جداً، كثير من الناس يخفون أسماءهم الحقيقية. بإمكان أي إنسان عنده فراغ من الوقت أن يدخل إلى تلك الصفحات وأن يربط بينها وبين أشخاصها ويتتبع تعليقاته. مثلاً واحد حاطت اسمه في وسائل التواصل السراج المنير، يظن أنه ما أحد يعرف من السراج المنير، تأتي تبحث في التعليقات فيأتي واحد ساذج يكتب له كيف حالك أستاذ أيمن، عرفنا الآن أنه أستاذ أيمن. بعد قليل ننظر في الأسماء المعلقين لهم نجد أنهم من أسرة واحدة، نجد واحد منهم يقول كيف حالك يا ابن العم، إذن عرفنا هذا أيمن من أسرة فلان الفلاني وحاطت اسمه السراج المنير. فسراج منير عرف ما اسمه بكل سهولة، هذا عرف لمن؟ لإنسان لا يملك وسائل ولا يملك اختراقات ولا يملك يعني أشياء فوق العادة، إنسان عادي بسيط، فكيف بالمتربصين؟ إذن الإنسان يضبط لسانه. المعلومة إن لم يكن فيها مصلحة أو كانت واضحة ما في داعي أن تطلقها، خاصة في ظروف الحرب، خاصة مع أشخاص استثنائيين، أشخاص لهم وضع خاص، لهم حياة خاصة، لهم طريقة خاصة، لهم وضع خاص، ما في داعي أن تذكر شيئاً بحضرة الناس عنهم أو تخاطبهم أو تفتح حديثاً معهم. فمثل هذا نميمة لها آثار سيئة في قضايا خطيرة جداً. طبعا الحديث عن النميمة حديث عام ليس بتفصيل هذه القضايا، لكن أنا أضرب الأمثلة بهذه القضايا لنعلم خطورة الأمر. والغلول، الغلول هو الأخذ من المال العام، وأظهر ما يكون الأخذ من الغنائم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. واستطالة المرء في عرض أخيه، الأعراض في الإسلام مصونة كالأموال كالدماء، الدماء معصومة والأعراض مصونة والأموال محفوظة، فكل واحد له عرض لا يجوز هتكه. وكما نكرر مراراً كثيراً، إجرام الإنسان لا يبيح الوقيعة في عرضه الشخصي. إنسان مجرم قاتل، ليس بالضرورة أن تقول هذا ابن زنا. مجرم قاتل نعم، لكن ابن زنا هذا لا يجوز، هذا اسمه قذف. والمسلم لا يعتاد هذه اللغة، لا مع خصومه من غير المسلمين فضلاً عن المسلمين. فالآن أيضاً مع انفتاح وسائل التعبير لكل الناس، صرت ترى الأخلاق الحقيقية في المجتمع التي هي الشتم والسب بهذا المستوى، بهذه الطبقة الدنيئة الرديئة، إنه عند كل خصومة تنزل الخصومة إلى المستوى العرض الشخصي في أهل الشخص وفي أمه وفي أخته وفي عمته وخالته، هذا من استطالة المرء في عرض أخيه. والجور في الحكم، يعني الجور في القضاء، كما ذكر قاضيان في النار وقاض في الجنة. لا، هذا ليس بمعنى أنه إذا كان هناك 99 قاضي يكون 66 في جهنم وواحد وثلاثة وثلاثين في الجنة، لا، بمعنى أن القضاة على ثلاثة أصناف، صنفان يدخلان إلى النار وصنف يدخل الجنة. صنفان يدخلان إلى النار، صنف يعلم الحق ولا يقضي به، وصنف لا يعلم الحق ولا يقضي به. الذي يدخل إلى الجنة صنف يعلم الحق ويقضي به. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وندخلكم مدخلا، هنا في قراءة نافع، وندخلكم مدخلا في القراءة التي نقرأها، وندخلكم مدخلا، مدخلا اسم مكان وهو هنا الجنة. ثم قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو، فنزلت نهياً عن ذلك لأن في تمنيهم رداً على حكم الشريعة، فيدخل في هذا النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. إذن لا تتمنوا الأحكام الشرعية، مثلاً بعض الناس لظروفه الفكرية، ظروفه الثقافية، ظروفه الشخصية، يعني يكون في ذهنه أنه الأمثل المتاح الأحسن للناس أن يكون الحكم الشرعي كذا. الحكم الشرعي ليس متعلقاً بفهمك أنت، وليس متعلقاً بفهم زيد وفهم عرمر وفهم بكر وفهم فلان وفهم فلان. الحكم الشرعي حكم شرعي يؤخذ من النصوص الشرعية بالضوابط الشرعية. عندنا ضوابط شرعية لقبول النصوص، وعندنا ضوابط شرعية لفهم النصوص. إذا أقيمت تلك الضوابط خلاص انتهى الكلام، ما في كلام لأحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كلام واضح. طيب الآن كل ما تذكر حكم فقهي ينط، ما معنى ينط؟ هذا باللهجة العامية نط. القط ماذا يفعل لما يقفز القط؟ هذا نط. كل ما تذكر حكم فقهي ينط أحد الناس، أحد الكتاب، أحد المثقفين، يقول هذا دينكم وليس دين الله، هذا قولكم وليس قول الله. طيب فهمنا ما هو قول الله، لماذا تمارس علينا إرهابا فكريا؟ أنت تزعم أنه ما يخبرك به العلماء، ما يخبرك به الفقهاء، هذا رأيهم. طيب أليس الذي تخبرنا به أنت هذا رأيك؟ مثل في امرأة عجوز، أحد القضاة في إحدى الأماكن يعم في ذلك المكان المذهب المالكي، فالقاضي متشرب فكرة يعني لا مذهبية، فقال لتلك العجوز: تريدين أن أحكم في هذه قضيتك بكتاب الله وسنة رسول الله أم بقول الإمام مالك؟ انظر المقارنة، كتاب الله، سنة رسول الله، ماذا؟ قول الإمام مالك، يعني كأن قول الإمام مالك ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله. قالت له العجوز: والله أنا أثق بالإمام مالك وأثق في بفهمه لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا أثق بالفهم الذي تفهمه أنت. أنت تزعم أنك تفهم كتاب الله، والإمام مالك يزعم أنه يفهم كتاب الله، وأنا شخص عامي، عندي الإمام مالك وعندي حضرتك، من أرجح عندي؟ الإمام مالك أرجح عندي، هو يفهم كتاب الله أكثر منك، لأنه وافقه على فهم كتاب الله آلاف من الأمة من العلماء، وأنت فهمك لكتاب الله مخترع مستحدث مبتدع، ففهمه أولى من فهمك. فالآن بيجوا هدول الكتاب المعاصرين، كل ما يحصل يعني مناسبة أو بدون مناسبة يعقدون فصولا في أفهام الفقهاء، هذا الدين من عند الفقهاء، هذا الدين من عند المفسرين، هذا الدين من عند المحدثين. طيب الدين الذي تريده أنت من أين؟ نحن فهمنا هذا دين الفقهاء ودين المفسرين ودين المحدثين، هذا الدين واضح عندنا من أين أتى. الدين الذي تريده أنت تزعم أنه دين الله، من أين أتيت به؟ أتيت به من عقلك المجرد، وما أدرانا بسلامة عقلك؟ أنت تتهم عقول ملايين الناس في قرون، تتهم عقولهم، بعدين تقر لعقلك الضعيف وعقل عشرات أو مئات أو آلاف من أمثالك، هذا عين التحكم. لذلك البلاء المعاصر أن كل ما ينقمه المعاصرون على علماء المسلمين يقعون في مثله وفي أشد منه، وما ينقمونه على الدكتاتوريين يقعون في مثله وأشد منه. هذا دكتاتورية الرأي، أنت لما تسفه شيء قامت عليه قرون طويلة وتزعم أنه باطل، أنت أعظم دكتاتور، لأن الدكتاتور الحالي هو يقتل معاصريه، أما هذا الدكتاتور يقتل التاريخ كله. في أعظم من الدكتاتورية هذه؟ دكتاتور في الحاضر ودكتاتور على الماضي، هذول الدكتاتوريين المعاصرين يذبحون الناس، هذا دكتاتور على الماضي يريد يذبح التاريخ. فلا يوجد أشنع من هؤلاء المتشبعين بما لم يعطوا، متشبع بما لم يعطى. يقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثوب زور هذا. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالعداء للإسلام كان في عصر سابق واضحا وفشل وثبت عجزه، طبعا عجزه الحضاري وليس عجزه القمعي. القمع للإسلام والقمع للمسلمين على أشده، وبأيدي القامعين كل السلطات، لكن الحرب الحضارية، الحرب الفكرية في محاربة الإسلام والمسلمين خلال قرن كامل فشلت. الفكر الإسلامي تفوق على الفكر القومي، الفكر الإسلامي تفوق على الفكر الوطني، الفكر الإسلامي تفوق على الفكر الليبرالي، الفكر الإسلامي تفوق على الفكر اليساري. كل هذه الاتجاهات خلال قرن كامل فشلت أمام الإسلام في بلاد المسلمين. لكن ماذا تستعمل لإخفاء فشلها؟ تستعمل القمع، تستعمل الدكتاتورية، تستعمل القهر، هذا بحث آخر. فالمهم هؤلاء القوم يمكرون، رأوا فشلهم في أفكارهم جميعا، فاختاروا عن غير تواطؤ منهم أن يدخلوا في الإسلام ظاهرا وأن يتكلموا من داخل الإسلام بأفكارهم، إما بتواطؤ أو بغير تواطؤ ما يهمنا، كانوا متواطئين أو كانوا غير متواطئين. فبعض اليساريين يعني الماركسيين صار اسمه الآن مفكر إسلامي، وبعض الليبراليين الرأسماليين صار اسمه أيضاً مفكر إسلامي، وبعض القوميين صار اسمه مفكر إسلامي، وبعض الكذا صار اسمه مفكر إسلامي. إذن هؤلاء انتقلوا من مرحلة مصادمة الدين إلى مرحلة الدخول تحت العناوين الدينية من أجل تزيين الأشياء من داخل الإسلام. صاروا هؤلاء يكتبون، اليساري والماركسي يكتب بيساريته وماركسيته، والليبرالي يكتب بليبراليته، والعلماني يكتب بعلمانيته، والثاني يكتب بكذا، والفاجر يكتب بفجوره، يستهدفون إفساد الدين على أهله. هذه هي معالم الصراع الحاضر، الصراع الفكري الحاضر الذي هو طعن الإسلام من داخل الإسلام، طعن المسلمين من داخل المسلمين. فمثل هؤلاء في أشخاصهم في ذواتهم ليسوا متدينين. هؤلاء بعضهم لا يصلي، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم نساؤه كاسيات عاريات، ومع ذلك مفكر إسلامي وله كتب والناس تقرأ لكتبه، وبعض الشباب الساذج الغر ينسب نفسه إلى مثل هؤلاء. فهؤلاء كيف سيفسدون الدين على أهله؟ من أعظم القواسم المشتركة بينهم القول بتاريخية الدين أو بتاريخية الأحكام الشرعية. ما معنى تاريخية الأحكام الشرعية؟ يعني أن هذا الحكم الذي ورد في السنة أو ورد في القرآن هذا متعلق بالقرن الأول الهجري، في ذلك المجتمع البدائي في الجزيرة العربية كان هذا الكلام مظبوط، لكن بعد ذلك ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة أخرى، كيف نقرأ قراءة أخرى؟ بتبديل تحريف الكلم عن مواضعه، بلي أعناق النصوص، بعدم الانضباط، لا بقواعد الثبوت في النصوص ولا بقواعد الدلالة في الاستنباط، والخروج بنتائج ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فخرج من الناس الآن من يبيح الزنا، قال الزنا الحرام هو الزنا بالغصب، أما بالتراضي قال لا بأس، يبيح شرب الخمر، يبيح هتك العورات، يبيح كذا، هذا كله يقدم إلى الناس على ماذا؟ على أنه مفكر إسلامي، هذا شخص يساري ماركسي لا ديني، فهذا إفساد الدين من داخله. هؤلاء تستهويهم الأشياء التي يدغدغون بها عواطف بعض الناس البعيدين عن الدين، فيأتون إلى المرأة فيقولون لها انظر الإسلام الذي يفهمه المتدينون يحرمك من نصف الميراث، ليش أنت تأخذين نصف الميراث؟ الدين مو هيك، الإسلام مو هيك، يعني يخاطبون الناس بهذه السذاجة بهذه الصفاقة. الإسلام أسمى من هذا، الإسلام أعظم، هذا أسلوب الحرب الماكر، تعظيم الشيء لنقضه. فيستقطبون نساء كثيرات هن في الأصل غير متدينات، هن في الأصل غير مصليات، هن في الأصل غير مستترات. هؤلاء كن يعشن في جو بعيد عن الدين، لا يهمهن الدين لا من قريب ولا من بعيد، فيأتي مثل هؤلاء يقولون هذا الوضع البعيد عن الدين هو الدين، الحياة هذه البعيدة جداً عن الدين هي الدين، ابقوا كذلك، واطعنوا في دين الله، واطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطعنوا في علم علماء المسلمين بهذه الدرجة البسيطة الساذجة. طبعاً هذه بيئات كثير منها لم تدخل المساجد قط، لم تقرأ كتاب علم قط، لم تجلس عند عالم قط، فتصدق بسبب تخلف الأمة كله الأول والآخر والوسط كله من هذا الموروث. ينبغي أن ننفض الموروث. ونبهت مراراً أنه كل المسائل التي يبحث فيها المثقفون المعاصرون، مسائل نظام الحكم، مسائل المرأة، مسائل علاقة المسلمين بغيرهم، مسائل الوطن والمواطنة، مسائل كثيرة من هذا الصنف، السنة وثبوت السنة، هذه المشكلات بعينها كانت مطروحة على الساحة قبل 100 عام بنفس الطريقة، قبل 100 عام كاملة، الطعن في المسلمين وفي علمائهم، والسخرية من الشيوخ، والسخرية من حلقات العلم، والسخرية من المساجد، قبل 100 عام بالنفس نفسه قرن كامل. يعني نحن الآن مثل طالب درس المقرر بتمامه ورسب في الامتحان وهو يعيد قراءة الكتاب للامتحان القادم من أوله، نفس المشاكل نفسها. اقرأوا المجلات التي كانت تصدر في تلك التواريخ والكتب الثقافية في تلك التواريخ، نفس المشكلات المعاصرة، ما في شيء جديد أبداً إطلاقاً، يوجد اختلاف في الكم، في الكم يعني في المقدار. الآن المجتمعات توسعت وانتشرت، وسائل المعرفة كثرت، ووسائل الاطلاع الناس أكثر بكثير، لكن الأمر نسبي. فتلك المشاكل إلى أعدادهم نفس النسبة بين المشاكل التي تطرح الآن وأعداد الناس. فإذن الطعن في نظام المواريث، وقد سبق في هذه السورة الكريمة الكلام عن المواريث والنصف والربع والثلث والسدس وكذا، نظام دقيق جدا. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. هذا النظام لا ينبغي لأحد من هؤلاء الأطراف أن يتمنى أن يكون له نصيب غير النصيب الذي قد فرضه الله له. فأحياناً الإنسان قد يكون الفرض أكبر من التعصيب، إذا كان الميت يرثه أشخاص لهم فروض مقدرة، ثمن ونصف وسدس وكذا، صاحب العصبة ماذا يبقى له؟ يبقى له قدر قليل جداً، مع أنه ماذا يفهم؟ يفهم أنه صاحب العصبة يأخذ ما بقي. ما بقي ليس بالضرورة أن يكون هو الأكثر، ربما ما بقي يكون هو الأقل. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، الآية، أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرده لفظ الاكتساب، لأن الميراث وهب وليس بكسب. الميراث لا علاقة لك به، أنت لا تدري، ربما تكون وارثاً فتصير موروثاً، أنت تطمع أن يموت فلان حتى ترثه، فإذا بك تموت ويرثك، إذن هذا وهب وليس كسباً. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً. ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون. الآية في معناها وجهان، أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، فمما ترك على هذا بيان لكل جعلنا موالي، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون. فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عقدت أيمانكم، قراءتنا عقدت، قراءة المصنف نافع عقدت، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به، وقال أبو حنيفة رحمه الله هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. هل هذا أين الفقهاء الحنفية؟ أين من درس مواريث عند الحنفية؟ هل هذا صحيح النسبة إلى الإمام؟ أين الشيخ الذي كان يتوضأ؟ طيب، الله أعلم هذه نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة. ثم قال سبحانه بعد ذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا.